الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، نكمل الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام الزكاة من كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما وأبدا على السنة، وأن يقبضنا وهو راض عنا كل الرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاءنا الليلادي إن شاء الله سبحانه وتعالى برقم 122. 122، وتكلمنا في اللقاء الماضي اللي هو 121 عن مسألتين اتنين، مسألة زكاة الصغار من المواشي، واتكلمنا عن الجمع والتفريق ورأي الإمام أو تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام الشافعي وتفسير الإمام أبي حنيفة على أئمتنا وعلمائنا رحمة الله ورضوانه أجمعين، آمين يا رب العالمين. هنتكلم في مسألة بقى الليلادي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس رقم 122، بعد ما اتكلمنا في عملية الجمع والتفريق، هنا مسألة مهمة جدا اللي هي هل للخلطة تأثير، أو بمعنى آخر في صيغة سؤال، هل يعامل الخليطان معاملة المالك الواحد في النصاب والقدر الواجب؟ هل يعامل الخليطان معاملة المالك الواحد في النصاب وفي القدر الواجب؟ إزاي يا حضرات؟ يعني إحنا دلوقتي أحيانا بيبقوا ناس يخلطوا المواشي على بعضه، ده واحد عنده 100 من الغنم وده عنده 100 من الغنم، فيقوم يضم الأغنام على بعضه ويخلطوها خلط حقيقي بحيث إن هم يبقوا مال واحد في المراح والمرعى والفحل اللي هو التيس بتاع الغنم والأكل والشرب والنوم، حتى إن العدد نفسه كمان ما بيبقاش متميز بعد كده، يعني هما بيخلطوا المال على بعضه من الإبل أو البقر أو الغنم خلط كامل بحيث يصير مالا واحدا لا يتميز مال أحدهما عن الآخر، يعني بعد مدة من الزمن خلاص ده مثلا بدأوا ده بعشرين وده بعشرين وضمهم على بعض، بعد كده خلاص بقوا مال واحد والنتاج كتر، ما عادش معروف لده كام ولا ده معروف لده كام، لا ملك ده معروف ولا ملك ده معروف، إنما هما الاثنين شركاء أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة شركاء وخلاص وانتهت على كده ومشي. فهل الخلطة بالطريقة دي لا تأثير؟ بمعنى إن النصاب المال ما بين الشريكين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة بيبقى هو نصاب واحد ولا كل واحد له نصاب؟ وهل القدر الواجب هو قدر واجب واحد، قدر محدد على المال الواحد، ولا كل واحد له قدر واجب؟ طبعا الأئمة اختلفوا في هذه المسألة بسبب اختلافهم، طبعا المسألة اللي فاتت في الصغار كان الاختلاف بسبب صحة الحديث أو ضعفه، الخلاف المرة دي في فهم كلام النبي، لأن الحديث صحيح في البخاري، ولكن الخلاف حدث بسبب فهم كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيسموه من الصحيح غير الصريح أو اللي هو مش محكم. فنشوف أقوال أهل العلم. إحنا قلنا السؤاله عرضناه، هل يعامل مال واحد في النصاب والقدر الواجب؟ يعني يبقى نصاب واحد وقدر واجب واحد ولا كل مالك وله نصاب وكل مالك وله قدر واجب؟ ذهب الأحناف، تعالوا نشوف كلام أهل العلم الأول، ذهب الأحناف إلى أنه لا تأثير للخلطة كانت خلطة شيوع أو خلطة جوار، فلا تجب الزكاة في مال مشترك إلا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصيبا نصابا على انفراد، فإن الأصل الثابت المجمع عليه أن الزكاة لا تعتبر إلا بملك الشخص الواحد. الإمام أبو حنيفة قال لا تأثير للخلطة. الإمام أبو حنيفة أولا قال إن مفيش تأثير للخلطة لا في النصاب ولا في القدر الواحد ولا في القدر الواجب، وكل واحد بيبقى له نصاب لوحده، كل واحد له نصاب لوحده، لا تأثير للخلطة سواء كانت خلطة شيوع أو خلطة جوار. والخلطة نوعين يا حضرات، نوعين يا حضرات، في خلطة جوار اللي هي ما كانت ماشية كل من الخلطاء متميزة متجاورين، يعني هم احنا بنخلطهم مع بعض في المراح والمرعى وغيره والفحل، لكن المال ده متميز عن المال دي، يبقى دي اسمها خلطة جوار، مجاورين لبعض، المال ده مجاور للمال لكن ده متميز عن دي، معروف ان ده مال فلان وده مال فلان، كل واحد عارف ماله، دي اسمها خلطة جوار، ودي مش خلطة حقيقية. اما الخلطة التانية بقى اللي هي ايه، اللي هي الشيوع، خلطة الشيوع بمعنى ما كان المال مشتركا ومشاعا بين الشركاء، يعني لا يتميزان في شيء بحيث يصيران مالا واحدا، الشركاء كل واحد منهم مش عارف له قد ايه، مش عارف ماله عن التاني، هو بقى مال واحد، لا بيتميز ملك ده عن ملك ده، لا في عدد ولا في المراح ولا في المأكل والمشرب ولا المبيت ولا الفحل ولا في أي شيء. وهي دي الخلطة الحقيقية اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي خلطة الشيوع. يبقى الإمام أبو حنيفة بيقول ما فيش تأثير للخلطة، لابد من اكتمال النصاب لكل مالك منهم. طيب والمالكية، وقالت المالكية خلطاء الماشية كمالك واحد في الزكاة، ولا أثر للخلطة إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصابا بشرط اتحاد الراعي والفحل والمراحل والمبيت ونية الخلطة، وأن يكون مال كل واحد منهما متميزا عن الآخر، وإلا كان شريكين، وأن يكون كل منهما أهلا للزكاة. الإمام مالك قال إن لها تأثير بس في جزء من جزئين. الإمام مالك قال لها تأثير في القدر الواجب لكن يشترط النصاب كما اشترط الإمام أبو حنيفة. يبقى الإمام أبو حنيفة بيقول ما لهاش تأثير لا في النصاب ولا في القدر الواجب. الإمام مالك أو المالكية بيقولوا لها تأثير في القدر الواجب بس ملهاش تأثير في النصاب، بمعنى إن كل شريك من الشركاء لابد يكون له نصاب مستقل. طيب وعند الشافعية، الإمام الشافعي عليه رحمة الله هو أوسع الأئمة في قضية الخلطة، مدام فيه شيوع أو الخلطة مشاع، خلطة الشيوع يعني المال لا يتميز عن الآخر، فقالت الشافعية أن كل واحد أو إن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة، ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كمال واحد. الشافعية قالوا إن الخلطة بنوعيها خلطة الجوار وخلطة الشيوع تؤثر في الذكاء، ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كمال واحد. ولذلك بعض أهل العلم قال إن ده أوسع المذاهب في موضوع الخلطة، يعني عند الشافعية سواء كانت خلطة الجوار أو خلطة الشيوع بشروط تؤثر في النصاب وتؤثر في القدر الواجب، سواء كانوا اثنين شركاء أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر. يبقى الخلطة تؤثر بنوعيها، وقد يكون أثرها في وجوب الزكاة. شوف الشافعية بيقولوا بقى وقد يكون أثرها في وجوب الزكاة. لأن هو طبعا لما يكون كل واحد له مثلا 20، لو كل واحد لوحده ما بيتأثرش مش هتجب الزكاة. لكن لما نقول تأثر، لما نقول تأثر ضمن المال على بعضه بقى مال واحد وبنعمله كمالك واحد وكمال واحد، يبقى أثرت في النصاب، بمعنى إن لما نضم 20 على 20 يبقى وجبت الزكاة، يبقى أثرت كده في النصاب. وكذلك كما أنها تؤثر في النصاب تؤثر في القدر الواجب. يبقى عند الأحناف لا تؤثر لا في النصاب ولا في القدر الواجب، عند المالكية تؤثر في القدر الواجب ولا تؤثر في النصاب، لابد يكون كل واحد له نصاب. عند الشافعية تؤثر في القدر الواجب وفي النصاب، زي ما وضحت دلوقتي لحضراتكم وقلت إن لو كل واحد لو هم اثنين وده له 20 وده له 20 ده ما يتجبش عليه الزكاة وده ما يتجبش عليه الزكاة، لكن عند الشافعية بنعتبرهم مال واحد فما بيشترطش النصاب لدي وما بيشترطش النصاب للتاني، يبقى الاثنين لما نضمهم على بعض يبقى 40، يبقى تجب ايه الزكاة، يبقى أثرت في النصاب. ثم يكون أثرها في وجوب الزكاة، وقد يكون في تكثيرها وقد يكون في تقليلها. مثال أثرها في الإيجاب، شوف كلام الشافعية، رجلان لكل واحد 20 شاة، زي ما أنا قلت دلوقتي، يجب بالخلطة شاة ولو انفرد لم يجب شيء. لو رجعنا تاني بقى عند الأحناف والمالكية مش هيقولوا الكلام ده، أذهبوا من هما بيشترطوا النصاب لكل فرد لكل شريك، إنما عند الشافعية قالوا لا، ده لو هم 40 ده عنده 20 وده عنده 20 يبقى ده ديه ما يجيبش عليه وده ما يجيبش عليه، لكن عند الشافعية ينضم المال لبعضه ويبقى مال واحد وما يشترطش النصاب لكل واحد منهم وتجب الزكاة. طيب، ومثال التكثير خلط 100 شاة بمثلها، يجب على كل واحد شاة ونصف ولو انفردا، وجب على كل واحد شاة فقط. ومثال التقليل 43 شاة خلطوها، عندنا 3 كل واحد مع 40 شاة، لو كل واحد لوحده يبقى هتجب عليه شاة، يبقى احنا كده هناخد من 3 3، هناخد من 3 أفراد من 3 خلطاء 3 شركاء 3 شياء لكل واحد 40، لكن لما نعتبرها مال واحد يبقى كده أثرت الخلطة على مذهب الإمام الشافعي، أثرت الخلطة في القدر الواجب، وبناخد من 120 اللي هو مال 3 بناخد منهم شاة واحدة، لأن الخلطة بتأثر في الوجوب وفي النصاب وفي القدر الواجب. قال لك ومثال التقليل 43 شاة خلطوها، يجب عليهم جميعا شاة، أي يجب ثلث شاة على الواحد ولو انفرد لزمه شاة كاملة. واشترطوا لذلك، الشافعية اشترطوا عشان الخلطة تؤثر في الوجوب وفي النصاب وفي القدر الواجب، أن يكون الشركاء من أهل الزكاة. أول شرط إن الشركاء كلهم يكونوا من أهل الزكاة. ثانيا، وأن يكون المال المختلط نصابا، يعني لما نضم المال على بعضه يدينا نصاب. ثالثا، وأن يمضي عليه حول كامل، لابد يمر عام عشان ناخد الزكاة. رابعا، وأن لا يتميز واحد من المال عن الآخر في المراح أو المراح اللي هو المأوى الليلي، المكان اللي بيباتوا فيه بالليل يعني، والمسرح أي المرتع الذي ترعى فيه، المكان اللي هم بيسرحوا فيه ويرتعوا فيه ويأكلوا فيه، والمشرب المكان اللي بيشربوا منه، والراعي راعي واحد، والمحلب أي الموضع الذي تحلب فيه. رقم خمسة، يعني المال ما يتميز عن بعضه في الأمور دي، راعي واحد، محلب واحد، مكان يرعوا فيه واحد، مكان يباتوا فيه واحد، ومأكل ومشرب واحد. خامسا، أن يتحد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد، اللي هو الفحل اللي بينزو عليهم ده يكون واحد. الشافعية بهذه الشروط الخمسة قالوا الخلطة بنوعيها، خلطة الشيوع والمجاورة بنوعيها، تؤثر في الوجوب وفي النصاب وفي القدر الواجب. وبمثل ما قالت الشافعية ذهب أحمد، إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي دون غيرها من الأموال. خلي بالكم، الإمام أحمد وافق الشافعية في هذه المسألة وقال إن الخلطة بنوعيها تؤثر في الوجوب وفي النصاب وفي القدر الواجب. إحنا عندنا الشافعي وأحمد قالوا الخلطة بتؤثر، الإمام مالك قال تؤثر في القدر الواجب ولا تؤثر في النصاب، الأحناف قالوا لا تؤثر لا في القدر الواجب ولا في النصاب. إيه سبب الخلاف يا حضرات بقى في المسألة؟ ليه الأئمة اختلفوا؟ الخلاف هنا ورد في فهم النصوص أو بسبب فهم النص، فالنص صحيح لكنه غير صريح. فالشافعية والحنابلة قالوا معنى الحديث واضح، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ظاهر الكلام إن في جمع وفي تفريق، وإن لما يكون خليطين يبقوا الاثنين بيتراجع بالسوية، بمعنى زي ما قال الخطاب وذكرت كلامه قبل كده وتفسيره، إن بتأخذ زكاة واحدة وبعدين تتقسم على الاثنين بالسوية أو على الخلطاء بالسوية. فهم قالوا إن ده معنى الحديث وده الظاهر من النص فذهبوا إليه. لكن أما الآخرون فأول الحديث إلى تأويل آخر ولم يقولوا بهذا التأويل وصرفوه عن ظاهره فذهبوا إلى ما ذهبوا إليه. وخلي بال حضراتكم في نقطة هنا مهمة، أوسع المذاهب مذهب الشافعي في تأثير الخلطة في الزكاة، فلم يقصر تأثيرها على الماشية بل يذهب إلى تأثيرها في الزروع والثمار والدراهم والدنانير كما في فقه الزكاة للدكتور القرضاوي. الإمام أحمد مع أنه وافق الإمام الشافعي في أن الخلطة بتؤثر إلا أنه قصرها على المواشي، لكن لا تؤثر في عند الإمام أحمد في الزروع والثمار والدراهم وغير ذلك، لكن عند الإمام الشافعي هو أوسعهم وعممها. عممها في عملية التأثير، وأنا أرى والله أعلى وأعلم إن ده اللي يتفق مع ظاهر النص، إن مذهب الشافعي هذا المذهب الواسع هو الذي يتفق مع ظاهر النص، وإن ده ينفع في قضية الشركات والأموال اللي احنا بنعيشها وقضية الشركاء وغيرهم، وييسر حتى في قضية الشركات واختلاط الأموال ببعضها والأمور دي كلها، فضلا عن اختلاط المواشي من الإبل والبقر والغنم، ده بيسر جدا جدا لو أننا أخذنا بهذا المذهب. والإمام الشافعي هو من هو مع القياس أو مع عموم النصوص، مع عموم النص بيسر عملية حسبة الأموال وحسبة النصاب والقدر الواجب وتوزيع الأموال وغيرها، بيكون فيه شيء من التيسير والله أعلى وأعلم بالصواب. فأنا والله أعلى وأعلم أميل إلى قول الإمام الشافعي بالشروط المذكورة، إلى قول الإمام الشافعي وأحمد بالشروط المذكورة، والله أعلى وأعلم بالصواب. طيب ننتقل بقى لباب جديد بعد ما انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من زكاة الذهب والفضة، زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة وزكاة الأموال، وقلنا وأكدنا إن عروض التجارة وزكاة الأموال النقدية اللي معانا دلوقتي بتمشي مع الذهب والفضة، وإن النصاب هو النصاب، نصاب الذهب والفضة 85 جرام 24، والقدر الواجب إخراجه أيضا 2.5%. وتكلمنا عن زكاة الزروع والثمار، وتكلمنا عن زكاة المواشي بفضل الله سبحانه وتعالى. هندخل بقى في نوع آخر اللي هي ايه؟ زكاة الركاز والمعدن أو المعدن، الركاز والمعادن، زكاة الركاز والمعادن، زكاة الركاز والمعادن. تعالوا نشوف الأول، نفهم معنى الركاز ومعنى المعادن ونعرف خلاصة أقوال أهل العلم، وبعدين نذكر التفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى. ومعنى الركاز، الركاز مشتق من ركز يركز إذا خفي، ومنه قول الله تعالى فلا تسمع لهم ركزا، أي صوتا خفيا، والمراد به هنا ما كان من دفن الجاهلية. يبقى إيه الركاز؟ دفائن الجاهلية. الركاز اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه وفي الركاز الخمس، دي زكاة جديدة، الركاز والمعادن. فالركاز اللي هو مركوز في الأرض، مدفون في الأرض، دفائن الجاهلية، المدفون من كنوز الجاهلية، ويعرف ذلك بكتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك، فإن كان عليه علامة الإسلام فهو لقطة. يعني تعرف الندى من ركائز المسلمين قالوا عليه ده لقطة، إنما الركاز اللي ياخد حكم الركاز وأحكامه دي دفائن الجاهلية اللي هي الأمم السابقة قبلنا، زي ما بالذهب والكنوز اللي بيلاقوها من أيام الفراعنة وغيرها، دي بيسموها إيه؟ الركاز، دفائن الجاهلية أو كنوز الجاهلية، لكن لو وجدنا عليها علامة الإسلام وإن دي من أيام المسلمين يبقى دي اسمها إيه؟ لقطة وليس بكنز. وكذلك إذا لم يعرف هل هو من دفن الجاهلية أو الإسلام. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. يعني الإمام مالك بيقول عليه رحمة الله إن إن إن الركاز هو دفن الجاهلية، بس اللي هو إيه بنلاقيه كده من غير تعب ولا عناء ولا مشقة ولا نقعد نحفر ولا ياخد جهد في إخراجه ولا ياخد نفقة في إخراجه. وقال أبو حنيفة: هو اسم لما ركزه الخالق أو المخلوق. طيب معنى المعدن، احنا كده خدنا معنى إيه؟ الركاز. عايزين بقى المعادن. وشرط زكاته عند الفقهاء: والمعدن مشتق من عدن في المكان يعدن عدونا إذا أقام به وإقامة. ومنه قوله تعالى: جنات عدن، لأنها دار إقامة وخلود. وقد اختلف العلماء في المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة. احنا عرفنا الركاز وإيه؟ كنوز الجاهلية، دفائن الجاهلية، هو ده الركاز. طيب المعادن هي إيه بقى اللي تجب فيها الزكاة؟ في تفسير للأئمة الإمام أحمد بيقول: ذهب الإمام أحمد إلى أنه كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها، كل اللي يخرج من الأرض المعادن، كل ما يخرج من الأرض مما خلقه الله فيها ولكن من مادة غير الأرض، من غيرها أي من غير الأرض، مما له قيمة، ويبقى له قيمة. والشيخ الألباني في تمام المنة يعني مال إلى هذا التعريف، وقال إنه هو من أفضل التعريفات المفصلة للمعادن. كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والياقوت والزبرجد والزمرد والبلور والعقيق والكحل والزرنيخ والقار والنفط، النفط اللي احنا بنقول عليه دلوقتي ايه؟ البترول، والكبريت والزاج ونحو ذلك. طبعا كل ده عند الامام احمد من المعادن، لانه بيخرج من الارض وهو من غير الارض وله قيمة. وذهب الامام ابو حنيفة الى ان الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس، اللي هو إيه؟ الإمام أبو حنيفة قال لا، ده ما يدخلش فيه المائعات، إنما عند الإمام أحمد يدخل فيه المائعات، مدام له قيمة ومن غير الأرض، مخلوق من غير الأرض وله قيمة يبقى يدخل في المعادن. الإمام أبو حنيفة قال: أما المائع كالقار اللي هو الزفت يعني حفظكم الله، أو الجامد الذي لا يذوب بالنار كالياقوت، فإن الوجوب لا يتعلق به. والإمام أبو حنيفة ولم يشترط فيه نصابا، الإمام أبو حنيفة ما اشترطش فيه نصاب، فأوجب الخمس في قليله وكثير، لا ما استخرج من الذهب والفضة فقط. يبقى الإمام أحمد عمم كل ما يخرج من الأرض من ملاو قيمة من غير الأرض. الإمام أبو حنيفة أخرج المائعات وقال على الجامد فقط. الإمام مالك والشافعي قصروا المعادن اللي بتجب فيها الزكاة على الذهب والفضة فقط، أما بقية الأنواع فلا تجب فيها الزكاة. فقد قصروا وقصر مالك والشافعي الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة، واشترط مثل أحمد أن يبلغ الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم، واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول وتجب زكاته حين وجوده مثل الزرع، ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة، ومصرفه مصرف الزكاة عندهم، وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفيء. الخلاصة في دقيقتين اتنين، الركاز يا حضرات الأئمة كلهم اتفقوا، اللي هو دفن الجاهلية اتفقوا، اللي هي كنوز الجاهلية من الذهب والفضة، اتفق العلماء على ان لا يشترط له حول، يعني ما بنقولش يستنى سنة لغاية ما تجد فيه الزكاة، واتفقوا على ان يجب فيه الخمس، القدر الواجب هو الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، واختلفوا في قضية النصاب هل يشترط ان هو يكون مقدار معين اللي هو النصاب عشان تجب فيه الزكاة. الجمهور أبو حنيفة والإمام مالك وأحمد قالوا ما لا يشترط النصاب، وهو ده الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، يعني لما نلاقي كنز يجب على اللي لقاه إنه يطلع الخمس والباقي له، الخمس يعني 20%. إلا الشافعي بس هو اللي اشترط النصاب وخالف الجمهور، ولكن رأي إيه؟ ضعيف مخالف لعموم النص بدون حجة تخصص هذا العموم. دي الخلاصة. أما في المعدن فاختلفوا في المعادن، دي الخلاصة، وإن شاء الله في اللقاء القادم نبقى نذكر إيه التفصيل بأقوال الأئمة. دي في الخلاصة، في خلاصة الركاز إن هم اتفقوا على إنه يجب الخمس، إن هو يخرج الخمس، ده القدر الواجب، لا يشترط الحول، لا يشترط النصاب عند الجمهور، لكن الشافعي هو اللي اشترط النصاب، وقلنا قول ضعيف. طب بقى المعادن تقاس على ايه؟ اختلفوا، هل المعادن تقاس على النقدين اللي هو ذهب والفضة، ولا تقاس على الركاز؟ المعادن تقاس على الركاز ولا تقاس على الذهب والفضة النقدين؟ الجمهور مالك والشافعي وأحمد قالوا إن المعادن تقاس، الجمهور قالوا المعادن تقاس على النقدين الذهب والفضة، ولذلك قالوا القدر الواجب إخراجه إيه في المعادن ربع العشر، واشترطوا طبعا النصاب في المعادن، اشترطوا النصاب لأنه مقاسوا على إيه؟ على الذهب والفضة، يبقى بيشترطوا النصاب وبيقولوا يجب ربع العشر. لكن الإمام أبو حنيفة ما قاس بقى على الذهب والفضة، ولكن قاس المعادن على الركاز، فقال يجب الخمس، يجب إن احنا نطلع الخمس ولا يشترط النصاب، ولا يشترط النصاب. وطبعا انتوا عارفين يا حضرات ان في فرق كبير ما بين الخمس وربع العشر، لان ربع العشر 2.5%، اما الخمس 20%. وان شاء الله سبحانه وتعالى يعني احنا ذكرنا كده الخلاصة في زكاة الركاز والمعادن، وان شاء الله سبحانه وتعالى ان الكلام فيه تفصيل كبير هياخد مننا لقاء او لقاءين في الدرس القادم باذن الله، نتكلم بالتفصيل عن زكاة الركاز والمعادن بعد هذا الإجمال الواضح المبين الذي ذكرناه. والله أعلى وأعلم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وصلي لهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.